عذراً آخر نقطة تعيير الشعوب الأخرى بأمور كثيرة على غير جهة النصح، وإنما على التعيير. هذا لله ابن سيرين ماذا يقول؟ يقول: أفلست بعد 40 سنة أفلست فتذكرت، يعني فبدأت أتفكر لماذا أفلست؟ قال: ذكرت أنني عيرت رجلا بالإفلاس قبل 40 سنة. الكلام وقذف الشعوب بالجملة وبالكيلو وغير ذلك، هذا أمر لا تظن أن ليس له من الله طالبا. وما عيرت الشعوب الأخرى بشيء إلا ورأيناه في المجتمعات اللي فيها ناس كانوا يعينون بطريقة غير محترمة، ولم يكن الأمر نصح ولا دعوة للدين. ورأينا المرأة في حلب، وهي محافظة معتدلة، يعني محافظة أصلا، تخرج من تحت الأنقاض وماسكة حجابها بيدها، في الوقت اللي رأينا فيه أخريات مجرد ما تركب المطار تبدأ تعرى. والله المستعان.